السلام عليكم. الأسبوع الماضي في الكويت تداولت الصحافة والسوشيال ميديا قضية فعلا أثارت الرأي العام، ولأنها قضية بشعة جدا وغريبة. القضية تهم فيها شاب كويتي أو مراهق عمره 16 سنة. بشنو توقعون شنو الجريمة اللي تم اتهامه فيها؟ ماخذ الخدامة الشغالة اللي عندهم في البيت الفلبينية وقاتلها وموديها للبر وحافر لها حفرة ورامي جثتها وحارقها. يمكن سمعتوا قبل أسبوعين تقريبا أو أقل العثور على جثة لأسيوية ما هم عارفين بالضبط شنو جنسيتها في أحد المناطق البرية. طبعا لين عرفوا هويتها جابوا مخدومها أو الكفيل مالها، كان مبلغ فعلا عن فقدان الشغالة. بعدين حققوا مع أفراد الأسرة، اعترف الولد بأنه هو اللي قتلها وهو اللي حرقها وهو اللي دفنها، عمره 16 سنة. ليش يا ولد؟ قال والله أنا خفت أنها تفضحني. تفضحك بشنو؟ قال هي بلغتني أنها حامل مني، وفعلا في علاقة بيني وبينها. الشغالة عمرها تقريبا 30-29 سنة وهو عمره 16 سنة. فلما قالت له أن أنا حامل منك وكذي، مع أنها متزوجة في ديرتها وعندها 3 أولاد، المهم هذا الولد ما قدر يعني يفكر طريقة سليمة وشون يحل هالمشكلة ولا بلغ أسرته. قال أنا أفضل شيء أني أتخلص منها. فعلا قدر أنه يقتلها ويطلعها من البيت ويوديها منطقة برية ويدفنها، قبل يدفنها حرقها. لما الطب الشرعي كشف على جثتها فعلا تبين أنها كانت حامل. الولد اعترف اعتراف كامل، رغم أن أنا علي يعني بعض علامات الاستفهام، يعني في شيء غريب بالقصة، وأنا أحب أوضح لكم أن إلى الآن التحقيق مستمر في القضية، يعني ما انتهى التحقيق يعني. فأتوقعوا الغير متوقع، لأنه صراحة شيء أنا ما يدخل العقل. شلون ولد تمكن انه يقتلها ويطلعها من البيت ووديها ويدفنها؟ شلون تجرأ؟ زين وين اسرته؟ عنا ما داروا بالموضوع، ما اكتشفوا السالفة. الولد معقولة تجرأ يسوي كل هذا يعني بدون حتى استشارة ولا مساعدة؟ ما يندر. ربما ترى في بعض المرات يجيك مراهق والله عقل قاتل متسلسل، ما يندرى. التحقيقات الجارية راح تكشف الحقيقة الواضحة. احنا لنا في بداية التحقيق وإلى الآن متابعين للقضية. هالأمر هذا انعكس كالمعتاد على العلاقات مع الفلبين، دولة الفلبين. طبعا كل ما صارت جريمة والضحية من الجنسية الفلبينية، السفارة يعني تتفاعل على طول سفارتهم الفلبينية، وخصوصا في بلدانهم والصحافة الفلبينية. حتى أن قبل أيام قليلة وصلت عندهم جثة المقتولة، وصار عزة وصراخ وتجمع أهالي الفلبينية، وحتى فيديوهات انتشرت ومطالبات بقطع العلاقة مع الكويت وعدم إرسال الشغالات إلى الكويت. هذه أفعال فردية، يعني ما هو توجه شعبي مثلا ولا ثقافة شعبية كره. بالعكس، ترى الجنسية الفلبينية من الجنسيات اللي اللطيفة، يعني إن ما عندهم مشاكل كثيرة يعني. لكن الجرائم الفردية تحصل في كل دول العالم. فالظاهر لأن في أحداث سبقت هالأمر، لأن في كذا فلبينية تم قتلها من قبل مخدومها أو من قبل كفيلتها، وصارت قضايا سابقا حكم فيها بالإعدام وحكم فيها بالمؤبد، والظاهر أن شيء يعني يتراكم، والصحافة الفلبينية ما تصدق على الله أن تجد أي عذر علشان تشن هجوم يعني. فالله يستر، وإحنا إلى الآن متابعين لها القضية، لأن أزمة الشغالات وهذه أصبحت يعني تؤرق كثير من الدول. والله المفترض أن كل امرأة قادرة أن تمسك بيتها أن تستغني حتى عن الشغالات، يعني ما لها داعي الشغالة. الشغالة حق واحدة مثلا مريضة، واحدة فعلا محتاجة للمساعدة، عندها مثلا عندها مصنع حلويات في البيت، مثلا تشتغل في البيت تحتاج الى واحدة تساعدها، اما تشتغل توكل زوجها وعيالها بس ما لها داعي شغالة. المشكلة احنا في زمن الامرأة لازم هي اللي تشتغل، والمرأة لازم تطلع وتروح، وهي اللي تشتري الاغراض، وهي ماخذة دور يعني زيادة عن اللزوم، او انه يكون الرجل للأسف يتخلى عن بعض مسؤولياته ويحط العبء على المرأة، فهي تضطر ان تجيب شغالة. فالناس يعني تختلف بحسب ظروفها. يعني احنا ما نلوم اللي يجيب شغالة لظروفه، وما نلوم اللي ما يجيب، بالعكس والله هذا افضل يعني. المهم قصة الليلة حصلت عام 98 في مملكة البحرين. في رجل سوري مستقر في البحرين وساكن في منطقة الرفاع الشرقي، وكان متزوج فتاة هندية، تعرف عليها وأعجب فيها وهي أعجبت فيه وكذا، وتزوجوا وسكنوا في الرفاع الشرقي، والله رزقه منها بثلاث بنات. لكن بعد مرور 5 سنوات من العلاقة خلاص قرروا الانفصال، ما حصل توافق بينهم، لكن كان الأمر على اتفاق ما في أي مشاكل. فقال لها يبا البيت اللي أنا مستأجرة نصف البيت بعطيك يا أنت وبناتي، وخليك قريبة مني وأنا أصرف عليك وأدفع لك حتى الإيجار، أهم شيء تستقرين وبناتي ما يكون عليهم قاصر وأقدر أشوفهم، يعني أسكن أنا في الجانب الآخر من البيت. قالت له أبدا أنا ما عندي مانع. فعلا سكنت في النصف الأول وهو في النصف الثاني، وجلس وحيد أكثر من 6 سنوات. كان مشغول في عمله وشغله وكذا، راحت سنين مرت سنين، الرجل بدأ يحتاج إلى واحدة مثلا تنظف له البيت على استمرار، هذيك طليقته ما يقدر يحتك فيها، فيبي شغالة مثلا تنظف له البيت، تجهز له الأكل، تغسل له ملابسه. فراح جاب شغالة من الجنسية الفلبينية، هذه الله يسلمكم، شغالة اسمها سعدية بلتار، فلبينية وفيها جمال، ويوم اشتغلت عنده أول أسبوع ثاني أسبوع يعني ارتاح لها وكذا، وعلى طول فاتح موضوع الزواج. قال لها يبا تزوجيني وتعيشي معي هني بالحلال وكذا، وهل أنت في ديرتك متزوجة مرتبطة كذا؟ قالت لا أبدا، وأنا ما عندي مانع وبستقر معاك. وفعلا عقد عليها ووثق زواجها في البحرين وكذلك في الفلبين، وصار زوجته على سنة الله ورسوله. بعد 1.5 سنة الله رزقه منها بنت. فساءت حالتها الصحية من بعد الولادة، هذه زوجتها الفلبينية اللي هي سعدية. فقالت له أنا مضطرة أني أجيب لي شغالة، أنا تعبانة وعندي هالبنت وماني قادرة حتى ألبي طلباتك وأكلك وشربك وغسيل وطبخ وكذا، وأنا مريضة. قال له حاضر ما عندي مانع. عنده واحد من أخوانه عنده شغالة ما يبيها، كانت شغالته الأساسية مسافرة، فجاب واحدة مؤقتة. لما رجعت الأولى قال حق الثانية أنا أشوف لك بيت ثاني إذا تحبين أو تسافرين، قالت لا شوف لي بيت ثاني. فكلم أخوه وهذا انبسط لأن زوجته الآن محتاجة للشغالة، قال أبيها من الجنسية الإثيوبية اسمها يوشيرك. راحت يوشيرك بيت هالرجل هذا عند سعدية الفلبينية. يوشيرك من الجنسية الأثيوبية لما جت البيت شافت أن صاحبة البيت زوجة الرجل السوري هي من الجنسية الفلبينية، فصارت هذه الشغالة تحط رأسها برأس معزبتها. كل ما تأمر عليها وكذا، والمشكلة شنو أن الفترة اللي جلست فيها في بيتها الفلبينية قامت تعرف ظروفها وقصتها وشلون تزوجت هالرجل هذا وشنو كانت تشتغل أول، أنها كانت تشتغل يعني شغالة. فكل ما جت بالتأمر الفلبينية على الأثيوبية، الأثيوبية تقعد تذكرها تقولها شوفي لا تشوفي نفسك علي وانتي كفيلتي وانتي كذا، ترى قبل كنتي انتي شغالة وبعدين تزوجتي وصرت انتي صاحبة البيت، ترى كنتي حالك حالي، فيعني كلنا عارفين البير وغطاه، لا تأمرين ولا تشرطين. وهذا الأمر رافضته الفلبينية، تقول لها لا أنا صاحبة البيت وأنا اللي أتحكم فيه وتسمعين كلامي وأنت تشتغلين عندي. هذيك تقول لها لا حبيبتي أنا لا تحسبيني يعني مملوكة لك ولا أنكم شارين بفلوسكم، أنا جاي كموظفة. وهي كلامها صحيح، لكن إنها هي الأثيوبية كانت مزودتها شوي يعني على أدنات الدون على أي سبب تحاول تفتح مشكلة مع كفيلتها اللي هي الفلبينية زوجة صاحب البيت. فكل مرة يتدخل الزوج يحل المشكلة، يصالح زوجته مع الشغالة وخلاص وكذا وما يخالف، وانتي سمسم أختي وانتي مثل كذا، يحاول يراضيهم. وهذا ترى المشاكل الشغالات، والله مرات المرأة يعني مشاكلها مع الشغالات ولو تبحث تلقى موضوع تافه جدا أو سوء تفاهم أو لا توجد لغة التخاطب بينهم. يعني يا المرأة اللي هي صاحبة البيت ما تعرف تسولف مع شغالتها، أو إن الشغالة ما هي فاهمة على الأم. ممكن تكون صاحبة البيت امرأة في قمة الطيبة والاحترام، لكن الشغالة ما هي يعني ما هي متقبلتها وما هي فاهمة طبيعة شخصيتها. المهم يعني إذا الأخوان أو الخوات في البيت الواحد يتشاجرون، فهم باكم واحدة غريبة وصاحبة بيت ويصير بينهم سوء تفاهم، لابد أن تحصل مشاكل. فهذا كل مرة يراضيهم كل مرة يصالحهم، خلاص زهق، قال حق زوجته يا بنت الحلال خلاص أنا ما عندي شغلة غير أني أصالحكم على بعض، يا تبينها يا أخليها تسافر ولا نشوف لها مكان ثاني. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، هذا الرجل اضطر أنه يروح إلى مستشفى سلمانية علشان يرقدونه يبي يجري عملية. ففي هاليوم هذا الكلام كان تقريبا 17/1998 يعني بداية الواقع في هالقصة هذه. فقال لهم أنا بروح المستشفى خلاص يلا مع السلامة مع السلامة. خذ معه شنطة صغيرة فيها ملابسه للغيارات وراح للمستشفى. لما راح ولا هذه الأثيوبية يوشيرك كانت تنتظر هاليوم هذا بفارغ الصبر، يوم الانتقام. كان عمرها كم؟ كان عمرها 24 سنة هذه الأثيوبية. ايش تبي تسوي؟ انا اقول لكم كانت مجهزة من اسابيع مطرقة حديدية ومخبيتها عندها في غرفتها وتنتظر الزوج هذا مثلا يقول أبي أسافر، مثلا راح أغيب أروح المزرعة، يعني ما راح أجي الليلة، يعني تبي يوم يعطيها فرصة أن تنفذ جريمته. لما سمعت أنه رايح المستشفى وبيجري عملية يعني مو أقل من 3-4 أيام راح يرجع، تكون إيه أنجزت المهمة. أول ما مشى انتظرت ساعة ساعة وشوي وتسحب لغرفتها وتأخذ المطرقة، المطرقة الحديدية. ولا هذه الفلبينية اللي جالسة في الصالة وجالسة تفرج على التلفزيون، أو تجيها الأثيوبية وضربة قوية على الرأس من الخلف، سقطت الفلبينية على الأرض لكن دوخة ولافة فيها الدنيا وطالع حواليها وتصرخ وتقوم الأثيوبية وتشتغل عليها بالمطرقة ضرب ضرب ضرب إلى أن تأكد أنها فارقت الحياة، أو تسحب جثتها إلى الحمام. أنت مع بالكم الحين هني الوحشية؟ لا، اللي قلبه رهيف لا يسمع اللقطة اللي الحين بيقولها. يوم دخلتها الحمام فسختها ملابسها إلى الملابس الداخلية خلتهم، وجايبة سكين وجايبة بعض الأدوات يعني الحادة من المطبخ ومعها المطرقة، وبدت تقطع بالفلبينية 24 قطعة. تقول لي شنو عادهم انت؟ لا لا مو عادهم، مذكورين في تقرير الطب الشرعي. 24 قطعة سوت جسد معزبتها. ومن أبشع الأشياء اللي سوتها إن جايب السكين وشقت صدر الفلبينية وطلعت قلبها وبدت تعصر فيه. طبعا هذا باعترافها بلسانها إن ماخذ القلب ورفعته فوق راسها كذي وبدت تعصره، والدم ينزل على وجهها وجسدها اللي هي الأثيوبية، عبارة عن الانتصار، نشوة عندها، نشوة الانتصار، وإن قدرت إنها تأخذ حقها. فيها الأثناء ولا الباب واحد جالس يطرق عليهم صوت، الأثيوبية طالع، منو هذا؟ أصلا ما حد يجيهم البيت أبدا إلا الزوج رايح المستشفى. هذا منو؟ معقول اسمع صوت الفلبيني اول ما ضربتها؟ وتروح وطالع من فتحة الباب، ولا هذا الزوج الكفيل شجابه. طبعا هذا الرجل المسكين رايح المستشفى، سووا له اجراءات لكن الظاهر انه مرتفع عنده الضغط وما ادري السكر وكذا، قالوا له راح نأجل العملية نخليها في يوم ثاني، فاضطر انه يرد البيت رد بشكل مفاجئ. يطرق الباب والاثيوبية طالع من وراء الباب من فتحة، يوم تأكدت انه ورجعت على طول داخل للمطبخ، بدلت ملابسها وبسرعة بسرعة بسرعة بسرعة ما تبي يكتشف السالفة، ومسحت الدم اللي بالصالة، وهذا يطرق الباب يطرق الباب يحسبهم نايمين، وتبدوا وتنظفوا شوي وتفتح للباب، ولا آثار الدم إلى الآن على شعرها وعلى الوجه. يوم شافها قال وين ماما؟ قالت ها ماما مني سكر الباب يطالع بالفلبينية، عفوا بالشغالة الأثيوبية. دم هذا ماما وين؟ قالت ماما لا ماما داخل الحمام. هني على طول فز قلبه وبدأ يخاف، قال زين وين بنية بيبي؟ قالت بيبي داخل الغرفة. فراح شاف بنته ما فيها شيء ونايمة والحمد لله زين، وشغالة وراه ومنظرها مرعب. حسن قالها وين ماما؟ قالت أنا يسوي موت. هني الرجال المسكين بدأ يرجف، يقولك ان قام يترجاها، الظاهر هي جثه، الظاهر انها ما تنقوي يعني بليه الاثيوبيه، لذلك يقول انه يقول انا بديت اترجاها يعني الله يخليك خليني اشوف ماما الله يخليك خلاص يعني اهدي شويه روحي استريحي روحي قعدي بالصاله. يبي يفهم شو السالفه وخايف منها. هذا معقول مسوي جريمه ولا لا؟ اول ما فتح باب الحمام رغم ان الاثيوبيه كانت رافضه شاف المنظر المرعب هالتقطيع والدم الحمام صاير كله احمر من الدم منظر شيء يشلع القلب. بدا يشعر بالغثيان كاد انه يغمى عليه. سكر الباب وصاير يهدي بالاثيوبيه اهدي خلاص مام اهدي شوي. ما هو عارف كيف يتصرف وخايف منها لا. وهذه يوم شافته انه يحاول يدخل الحمام وهي تقول له لا لا ما له داعي لا ما ابى لا لا راحت جابت سكين والسكين كلها دم وخايف انها تبلش فيه تطعن قام هداها هداها لين طلع من البيت وتسكر وراه الباب من خوفه ترك حتى بنته داخل الغرفة. اول ما طلع برا بالشارع ويصرخ وجوه الجيران وبلغوا الشرطة وبلغهم قال لهم بالسالفة قال لهم بنتي داخل الغرفة وانا صراحة من الخوف ومن المنظر اللي شفته حاولت اني اهرب علشان اجيب النجدة وكذا. المهم كانوا خايفين رجال الامن انه يقتحمون البيت وان هذه تصرف أهوج وتقوم تقتل البنت البيبي المسكين هذه. فبدوا يساحلونها ويكلمونها من وراء الباب. المهم لين قدروا يقتحمون البيت ويلقون القبض على الأثيوبية اللي اعترفت بجميع التفاصيل ولا ترددت. مالكم بالطويلة. تم الحكم عليها بالسجن في أول حكم سجن مؤبد. لكن الاستئناف رفع الحكم إلى الإعدام. هذا الكلام كان في عام 2000 تم الحكم عليها بالإعدام. لكن عام 2004 محكمة التمييز خفضت الحكم من الإعدام إلى المؤبد لأن كذلك كانت في تقارير صحية على وجود خلل في عقل هالأثيوبية وسلوكياتها كانت غريبة وإن كان هذا الأمر يعني دفعهم إلى تخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد. وبالأخص إن ذكروا تقارير كانت غريبة جدا بعد ما بدأوا يحققون معاه وجابوا أطباء نفسيين إن يقولون هذه الأثيوبية تعيش في أحد القرى النائية جدا في أثيوبيا اللي حتى ما وصلت لها الثقافة والقوانين أو الدولة المدنية. فعندهم موضوع أن يقتلون الشخص انتقام منه يسوون الحركة هذه أنه يطلع قلبه ويعصره. كان التقرير صراحة مرعب. الله يكفينا الشر. الواحد فعلا إذا بيجيب شغالة لازم يعرف إيه جاي من وين. ترى في بلدان احنا نجيب منها لكن احنا ما ندري ان في عندهم بعض المدن والقرى حتى هم نفسهم اهل هالدولة هذه ما يستعينون فيهم في الشغل لان هذول ناس فعلا بدائيين جدا وعندهم طقوس مرعبة. وانا ما بيخرعكم اكثر لو تقرون عن بعض الطقوس لبعض القبائل اللي موجودة في اثيوبيا والله العظيم ما راح تجيبون شغالة مرة ثانية. لكن طبعا احنا ما نعم عليهم كلهم. قاعد اقول لكم في بعض القرى النائية جدا عندهم. لكن عاد انت تعال ايش دراك يعني اثيوبيا ايش دراك هي من وين. المفترض ان المكتب او الجهة اللي هي تجيب لك الشغالة هذه تقول لك ان هذه ترى متعلمة غير متعلمة من المكان الفلاني وكذا. الله يحميكم ويحفظكم. ودائما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي الناس بالرأفة ويوصي بأن يتعاملون مع الخدم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وصاحب البيت أو صاحبة البيت أو الكفيلة أو المخدومة نفسها هي مسؤولة عن الموجود عندها في البيت. ترى رب العالمين راح يحاسبك عن الشغالة لما تكون هي مضايقة، فيها حالة نفسية، زعلانة، تخلينها تنام بالليل وهي تدعي عليك. ترى كل هذا محاسب من عند رب العالمين. هذه إنسان، هذه بشر، ما تبينها سفريها غيريها، لا تقعد تظلمينها وكأنك شاريتها بفلوس أبوك. أنا آسف، هذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.